لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سعيد سابق رحمه الله: حرمة الإضرار بالورثة. يحرم أن يقف الشخص وقفا يضار به الورثة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. صححه الشيخ الألباني. مثل ما ذكرنا في الوقف الأهلي، أن يقف عامة ماله على الذكور دون الإناث من أولاده فمن بعده، فيكون جليا واضحا أنه يريد حرمان الإناث من الميراث، وأن ينتفع الذكور فقط بريع هذا الوقف ومنافعه دون الإناث. ولذلك قال: فإن وقف بطل وقفه. قال في الروضة النارية: والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله فهي باطلة من أصلها. ولذلك طعن كثير من العلماء في الوقف الأهلي، والأصل أن الوقف الأهلي هو أن يكون نفقة في ذوي القربى للفقراء منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في ذوي القربى أو في الأقربين. لما أراد أن يتصدق ببرحة، فمثل هذا وإن لم يكن صريحا في أنه وقف، ويمكن أن يكون صدقة ناجزة، فالمقصود أن الإنفاق على فقراء ذوي القربى بل والأغنياء منهم من القربات، لأنها صلة أرحام وإيتاء ذا القربى حقهم. فأما أن يخص البعض دون البعض بأمر ظاهر كما ذكرنا يفعله كثير من الناس، فهذا ليس الوقف الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الوقف على الذكور دون الإناث هو في الحقيقة جور في توزيع التركة ومنافعها. قال الشوكاني: لا تنعقد بها، فهي باطلة لا تنعقد بحال، وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك. يبقى الأرض يحجي كتبها للذكور وأولادهم الذكور وأولادهم الذكور، والبنات لا يأخذون شيئا، هم ينتفعوا بأجرة الأرض ولا يقسم تركة، ويضيع حق الورثة الذين لم يشملوا في هذا الوقف. ومن هنا طعن كثير من أهل العلم في الوقف الأهلي. ولكن كما ذكرنا، إن كان قصده رعاية ذوي القربى، وهذا يبدأ فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصول. فهذا بدأ بالإناث بالفقراء بالضعفاء الذين يحتاجون، بالأم قبل الأب والأخت قبل الأخ والقريب الذي هو أقرب إليك، وقال رحم حق واجب رحم موصول. فأما أن يخص الذكور فهذا منكر من المنكرات، هذا لم يرد التقرب إلى الله. بل أراد المخالفة لأحكام الله والمعاندة لما شرعه لعباده، وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني. شد جامد جدا. فليكن هذا منك على ذكر، فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة. وهكذا وقف من لا يحمله على الوقوف أو على الوقف يعني إلا محبة بقاء المال في ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم، فيقفه على ذريته. هو خلفته بنات، إخواته هياخدوا، أو ولاد عمامه هياخدوا لو مات. فيوم يوقف الوقف يوقف الأموال على إيه؟ على الذرية، والذرية أولاد البنات برضو كذلك، حتى لا يأخذ إخوته شيئا ولا أبناء عمومته. قال فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عز وجل، وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراثه يتصرف فيه كيف يشاء. هو ده الشرع، شرع إن إذا مات انتقل الملك إلى الإيه؟ إلى الورثة، والورثة يتملكونه تملكا تاما يتصرفون فيه كما يريدون. وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف، بل هو إلى الله عز وجل. وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرا بحسب اختلاف الأشخاص، فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك. يعني يعلم مثلا عنده أولاد أو ورثة بنات مرضى ولا يستطيعون الكسب، وأعمامهم ظلمة يفسدون ويأكلون أموال اليتامى، فيوقف من أجل نفقاتهم هذا المال حتى يجدوا مالا ينفقون منه على أنفسهم وعلى علاجهم ونحو ذلك. فيبقى لازم ندور على سبب يقتضي هذا الوقف، وإلا فالوقف المجرد أهلي. الوقف المجرد الأهلي المجرد عن القربة عن قصد شرعي صحيح فيها في أبواب الأوقاف لا يصح، لابد أن يكون هناك غرض شرعي وقصد للقربة إلى الله وليس التحايل على الشريعة. قال ومن هذا النادر أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم، فإن هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصا والقربة متحققة والأعمال بالنيات، ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق. نعم أحسن ما قال. وذلك لأن المنع من الإرث أو جزء منه لم يجعله الشرع مرتبطا بفسق أو معصية، وإنما جعل الله المنع من الإرث بالكفر والردة أو بالكفر عموما يعني. ولذلك كونه يخص الصالحين من ذريته أو المشتغلين بطلب العلم منهم، فهذا فيه أيضا نظر إلى يعني شيء فيه مخالفة لما شرعه الله عز وجل. والفاسق السفيه من ذريته يحجر عليهم شرعا، ويجعل المال ينفق عليهم من ريعه يعني من، وحتى إذا تابوا وصلحوا وعقلوا رد إليهم ماله. فهذا هو المخرج الشرعي بدلا من أن يوقف شيئا على الصالحين من ذريته أو على المشتغلين بطلب العلم. وهذا قد يجعل البعض ممن لا نية له في طلب العلم أن يجعله يطلب العلم ليأخذ من ريء الوقف، فيترتب على ذلك فساد ذات البين ويضيع الأمر لغير أهله. ويعني الأوقاف تعرضت منذ عهد الإصلاح الزراعي لأنواع من الاعتداء الشديد، سواء كان وقفا خيريا أو أهليا. وإن كان الوقف الأهلي ينبغي أن ينظر فيه إلى قصد الواقف وأن يكون فيه قصد القربة، فإذا لم يكن كذلك رد إلى الورثة، وهذا الذي عمل به كثيرا دون نظر إلى أحكام الأوقاف، وأن الورثة يقدمون طلبا إلى إدارة الأوقاف في أنهم يريدون فك الوقف، وكل ذلك أحكام مخالفة للشرع، ونسأل الله العافية. القتل يمنع الميراث طبعا. القتل بجميع أنواعه، لا يرث القاتل شيئا حتى ولو كان خطأ. الهبة تعرفها، جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهي مأخوذة من هبوب الريح، أي مرورها، تطلق الهبة يعني كأن الحاجة مرت من هذا إلى هذا، وتطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل على الغير، سواء أكان بمال يعني يهب مالا أم بغيره. فهو يسأل في الآية أن يهبه الله ذرية طيبة، ويمكن أن يكون تكون الهبة عملا ومنفعة ونحو ذلك. والهبة في الشرع عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض. فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه كان عارية، كان إعارة، يعني يقول له خد الحاجة دي وانتفع بيها مدة كذا، أو بدون تحديد مدة، هيستلف حاجة من جاره من قريبه ويردها إليه إذا طلبها. فمثل هذا يسمى عارية، لم يملكه العين وإنما ملكه منافعها وأذن له في استعمالها إما مدة محددة أو إلى حين طلبها. قال: وكذلك إذا أهدى ما ليس بمال كخمر أو ميتة فإنه لا يكون مهديا ولا يكون هذا العطاء هدية. أما الميتة فيمكن إذا أمكن دباؤها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها على الشتل التي كانت لميمونة، فسأل عنها فأخبروها أنها ماتت، فقال: هل أخذتم إهابها فدمغتموه فانتفعتم به. وهذا يدل على أن هذا الأمر إذا كانت فيه منفعة فالظاهر أنه يمكن أن يملكه إياه، والله أعلم. وكذلك أنواع العطور الكحولية فإنها مسكرة وإهداؤها شائع جدا، فعند من يمنع ذلك ويقول هذا ليس بهدية والخمر ليست بمال ولا تملك، وإنما يجوز الانتفاع بها بما فيه إتلافها، فلو قلنا إذا أمكن الانتفاع بحرقها، إذا أمكن الانتفاع بحرقها زي السبرت مثلا الأحمر، فهذا يظهر صحة الانتفاع ويكون إهداء مثل هذه العطور أو نحوها يعني وغرضه أسبقية الانتفاع. وإذا قلنا وظهر حديث ميمونة شات ميمونة يدل على جواز ذلك. وكذلك إذا قلنا أن الخمر إذا وضعت على الثياب تطهر بالجفاف، فعند ذلك يمكن أن يكون الانتفاع بها فيما فيه إتلافها. قلنا أن التعطر على الثياب يؤدي إلى إتلافها لأنها تتبخر فتزول عينها، وقلنا بالراجح وهو أن الخمر مع نجاستها تطهر بالتبخر والجفاف، والجفاف مطهر على الصحيح لأنها كانت تلقى في طرق المدينة وما رشوا شيئا من ذلك، ولكن تركوا الطرق وقد أريقت فيها الخمر فإنها جفت سريعا. ولذلك إن أهدى إليك أحد مثل ذلك وأمكنك الانتفاع به فإن ذلك يحتمل فيه النظر. وأما إذا كنت تأخذ بقول الجمهور وهو أن الجفاف لا يطهر بل لا بد من الغسل وأن الخمر ناجسة خلافا لمن يقول بطهارتها، فإن ذلك يوجب عليك أن تغسلها إذا استعملتها، فلا يجعل فيها فائدة ومنفعة لأنها تزول رائحتها بالغسل. والله أعلى وأعلم. ولا شك أن تجنب مثل ذلك هو الواجب، أن يتجنب الإنسان شراء هذه العطور الكحولية ويتجنب هبتها لأحد لكي لا يوقعه في الحرج. وشراء العطور الكحولية وبيعها باطل ومحرم بالإجماع، خصوصا أن العطور الكحولية دي نسبة المادة المسكرة لها الغول الكحول المسكر، هي المسكر في كل أنواع الخمر هو هذه المادة، نسبتها ما يعني كبيرة أكبر من الخمر المعتاد. خمر المعتادة بتبدأ من 3-5 في البيرة أو 6 وتصل إلى مثلا 30-40 في النبيل. كحول العطور بيبقى 70% و80%، فده يعني مادة مسكرة قطعا هي الخمر بعينه، هي الغول. حتى كلمة كحول دي هي الترجمة الإنجليزية لكلمة غول، كحول غول كفو هنا غول حل الكل، حتى قال دي مش عندهم بس هي جاية من عندنا الف هنا الكحول الغول. لا، الإيثايل والميثايل دول الاثنين مسكرين، بس الميثايل سام إضافة إلى الإسكار، ولو وضع على الجلد يسبب السرطان. فهو أما الأيزوبروبايل فغالب ظني أنه لا يدخل إلى المخ، وكل الكحولات البنزيلية لا تدخل المخ. الغرض قال ولا يكون هذا العطاء، قال وإذا لم يكن التمليك في الحياة بل كان مضافا إلى ما بعد الوفاة كان ذلك وصية. يعني يقول بعد ما موت الحاجة الفلانية تبقى لفلان، هذه وصية لأنه لم يملكها حال الحياة وإنما ملكها بعد الموت فهذه وصية لها أحكام الوصية تكون من الثلث ولا تزيد على الثلث. وإن كانت بعوض، كانت بيعا، التمليك بعوض، كان بيعا ويجري فيها حكم البيع، أي أنها تملك بمجرد تمام العقد ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة المغهوب له. يعني بعد ما يوهبها ما ينفعش إيه يرجع في الكلام ويقول له طب أنا إيه هاخدها اديها لفلان، إلا لو هو رضي بذلك. ويثبت فيها الخيار والشفعة، خيار المجلس والشفعة إذا كانت شخصا، إذا كانت جزءا من شركة، وإذا كان جارا يعني لا تتعدد الطرق بينه وبين جاري، بل قلنا شرع مسدود، فالصحيح أن الجار حق بثقبه. قال ويشترط أن يكون العوض معلوما، فإذا لم يكن العوض معلوما بطلت الهبة. والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا، سواء طبعا اشترط أن يكون العوض معلوما، ده في البيع اللي هو قال إن هو يجري فيها أحكام البيع، أو يقصد الهبة التي يراد بها الإثابة. وإلا فالهبة أساسا ليست فيها عوض. قال والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا، سواء أكانت لمثله أو دونه أو أعلى منه. يعني الشخص بيوهب لواحد مماثل له، أو يهب لمن هو دونه زي الغني يهب للفقير، أو أعلى منه. يعني فكرة الغني يهب للفقير هبة تسمى صدقة، أو أعلى منه الفقير يهب للغني، ويعني العامل يهب لصاحب العمل. هذا هو بيقول الأصل أنها لا عوض فيها. عشان كده ينفعش نقول يشترط أن يكون العوض معلوما إن المقصود بها الهبة، لأنه هو أصلا مفيش إيه مفيش عوض. وبيقول بطل، فإن لم يكن العوض معلوما بطلت الهبة. حتى في الهبة التي يراد بها الإثابة لا يشترط الاتفاق على عوض معلوم. الهبة التي يراد بها الإثابة من أجازها من أهل العلم يرى أنها في شروطها أهون من شروط البيع. يعني بالضبط كده زي موضوع النقطة، النقطة إن في الأفراح إن هو بيديله في فرحه أو في مناسبته مبلغا من المال، عندهم أنه يجوز أن يعطيه مثله أو أكثر منه، وإذا لم يعطيه مثله حق له أن يطالبه بهبته هو ويرد له تلك الهبة. وفي الحديث المرء أحق بهبته ما لم يثب منها، حديث حسن عند كثير من أهل العلم وضعيف عند غيرهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهبة ويثيب عليها، ولما قبل هبة من أعرابي فجعل يعطيه فلا يرضى، ثم يعطيه فلا يرضى، حتى أعطاه فرضي، كل شوية يزوده أكثر من هبته كثيرا، ثم قال لقد هممت ألا أتهب إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري. لأن هذه النوعية من الناس الأعراب دول يبقى عايز إيه أضعاف مضاعفة، بس برضو بتبقى غير محددة. طبعا هناك أنواع من الهبات تبقى غير مقصود بها النقطة، وإنما الهبة المجردة فهذه هي أصل الهبة. قال هذا هو معنى الهبة بالمعنى الأخص، أما معناها بالمعنى الأعم فيشمل ما يأتي وهو الإبراء. أولا الإبراء، وهو هبة الدين ممن هو عليه. يعني واحد له دين على ايه؟ على اخر، فيبرئه من ذلك الدين ممن هو عليه، يبرئه منه ويصير قد اصبح غير مطالب بسد الدين. الصدقة وهي هبة، هبة ما يراد به ثواب الآخرة. والهدية وهي ما يلزم الموهوب له أن يعوضه. هذه ليست كذلك إلا فيما أريد به الإثابة، فيما أريد به التعويض. الإثابة مش معناها الثواب، الإثابة معناها أن الموهوب له يثيب الواهب بمثل هبته أو أفضل منها، وربما كان أقل منها إذا رضي بذلك. فأما الهدية، هناك هدية مجندة وهناك هدية يراد بها الإثابة، وليس أن تعريف الهدية هي ما يلزم الموهوب له أن يعوضها، هذا ليس بلازم، الهدية أوسع من ذلك. مشروعيتها، قد شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تهادوا. حسنه الشيخ الألباني، وهو من طرقه ضعيف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، هذا من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، لا أن ذلك شرط في قبول الهبة. الأمر في الهدية واسع وليس إلزاما، لكن حسن الخلق أن يثيب عليها. وكان يدعو إلى قبولها ويراغب فيها، فعند أحمد من حديث خالد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة، من غير تطلع، من غير أن يكون ناظرا إلى أن يهبه أخوه ذلك، أو مسألة يجي ويقول له: معلش أنا عايز منك تديني هدية أو صدقة. لكن هذا الأمر إذا كان من الزكاة فلا بد أن يكون من أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ويمكن أن يفوض الأمر في ذلك إلى السائل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في المسألة وغلظ فيها، قال: ولا يرد من جاءه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث هذا تعب، حسنه الحافظ ابن حجر لطرقه، قال: وقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على قبول الهدية ولو كانت شيئا حقيرا، ومن ثم رأى العلماء كراهية ردها حيث لا يوجد مانع شرعي. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ما دون حافر الدابة، فرس الدابة، فرس شاه اللي هو الحافر بتاعها وما حوله اللي بيتقطع كده ويترمى عند الذبح غالبا، ولكن عند الفقر يأخذونه ويعملون عليه مرق، مرقا أو غير ذلك. قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إليه لأجبت. كان الحال شديدا. صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وعن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وهذا واضح في خطأ تعريف الهدية بأنها يلزم الموهوب له أن يعوضه هو والذي قبله. وعن أبي هريرة لماذا؟ إن هي بتسأل الكلام ده هتهدي مش انتظار شيء إنما قربة. عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر وحر الحقد والغل. ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشاه. تنص الفرس في الرواية الثانية فيها لا تحقرن أحدكم جارته ولو فرس نشاه، والرواية هنا ولو شق فرس شاه. الفرس ده قلنا الحافر بتاع الشاه. الجزء الأول ضعيف وتهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، والجملة الأخيرة متفق على صحتها ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشاه. وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية الكفار، فقبل هدية كسرى ضعيف جدا لأن هو كسرى قطع الكتاب أصلا، وهدية قيصر لا أعرفها، وهدية المقوقس هذه ثابتة في الصحيح أهدى له ماريا وأختها، فاتخذ ماريا ملك يمين وولدت له إبراهيم، ووهب أختها سيرين لبعض أصحابه. كما أهدى هو إلى الكفار الهدايا والهبات، فكان يقبل الهدية ويثيب عليها، ووهب إلى أكيدر دومة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار وأهدى إلى الكفار، وأعطى عمر رضي الله عنه حلة الحرير لأخ له مشرك بمكة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أهداها إليه. أما ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن عياضا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال لا، قال إني نهيت عن زبد المشركين. زبد المشركين عطاء المشركين. حسن صحيح، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال الخطابي فيه يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية غير واحد من المشركين. طالما أمكن الجمع لم نلجأ إلى النسخ. قال الشوكاني وقد أورد البخاري في صحيحه حديثا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني، ذكره في باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الهبة والهدية. وقال الحافظ في الفتح وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي، وذلك لأن الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني. الصحيح أن هبة المشرك إن كان يريد بها ود المسلمين، أن يوده المسلمين المسلمون والموالاة منهم، فهذا لا يجوز. وكذلك إذا كانت خاصة بأعيادهم الشركية فلا يجوز للمسلم أن يقبلها. وأما من تقبل توبته تقبل هديته فهو الذي يريد يعني يراد به أن يتألف قلبه، وربما اقترب من الإسلام بذلك أو يدفع شره عن المسلمين، فهذا الذي نقبل هديته. والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله.